الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا فرغنا من التشهد أن نستعيذ بالله من أربع، فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد مضى معنا الكلام في أن الأمر للندب والاستحباب عند جمهور أهل العلم، وقد قال بعضهم بالوجوب، وعلى رأسهم طاووس ابن كيسان رحمه الله كما روى ذلك عنه مسلم في صحيحه، وأن فرقا بين العياذ واللياذ، فالعياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به من شر تخافه، وأما اللياذ فهو اللجوء إلى الله عز وجل لمحبوب ترجوه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأعظم الشرور وأتمها وهو عذاب جهنم والعياذ بالله، فإن النار شر لا خير معه، يعني كل شر في الدنيا مشوب بخير، وكل خير في الدنيا مشوب بشر، وإن خيرا لا شر فيه الجنة، وإن نارا وإن شرا لا خير فيه النار، الخير الذي ليس معه شر الجنة، والنار أو الشر الذي ليس معه خير إنما هو عذاب النار، عذاب جهنم والعياذ بالله. وكلمة جهنم على وزن فعنل مشتقة من التجهم، وسميت جهنم لقبح منظرها وبشاعة مطلعها، وللنار أسماء أخرى، فتسمى السعير وتسمى الجحيم وتسمى سقر والهاوية إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرت في القرآن. وقد قال ربنا جل جلاله: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وذكرت في ذلك مباحث، من هذه المباحث أن النار موجودة مخلوقة، وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، ورآها كذلك ليلة المعراج، وأن هذه النار مؤبدة لا مؤمدة، هذه النار باقية أبد الآبدين، وقد دلت على ذلك ظواهر القرآن كما في قول ربنا جل جلاله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما خبت زدناهم سعيرا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأن ربنا جل جلاله ذكر تأبيد عذاب أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكذلك في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأن ربنا جل جلاله بين أن الداخل إلى جهنم والعياذ بالله لا يموت فيها ولا يحيى، وأنهم يطلبون من خازن جهنم الموت والفناء، لكنهم يأتيهم الجواب عياذا بالله فيقال لهم: إنكم ماكثون، أي باقون في هذا العذاب إذا قالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا من المباحث التي طرحت بأن النار نار واحدة وليست نارين كما قال بذلك بعض أهل العلم، بل هي نار واحدة ولكن عذاب أهلها ليس سواء. والله جل جلاله قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ففي النار عذاب شديد وعذاب أشد. وأيضا مضى معنا الكلام في أن هذه النار موقعها في الأرض السفلى كما قال ربنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. ولا يمكن أن تكون النار في السماء، لأن الله عز وجل ذكر عن المجرمين أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء، فلو كانت النار في السماء لا انتقضت هذه الآية. ثم بعد ذلك استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وعرفنا بأن عذاب القبر ثابت بظاهر القرآن ونصوص السنة وإجماع المسلمين، وأن القبر أول مراحل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه، وأن عذاب القبر جزء من عذاب جهنم، لأن الله جل جلاله قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب جهنم. وقال جل من قائل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعرفنا بأن عذاب القبر بالنسبة للكافر عذاب دائم والعياذ بالله، منذ أن تفارق روحه جسده إلى أن تقوم الساعة. أما عذاب المؤمن فإنه عذاب منقطع بقدر ذنوبه، ثم ينقطع عنه العذاب. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي بزعمهما، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام جريدة رطبة فشقها وغرس على كل قبر شقا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. وعرفنا بأن هذا لا يشرع في حقنا، يعني لا يشرع في حقنا إذا زرنا المقابر بأن نأخذ جريدا فنضعه على القبر، لأن ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا القبر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على عذاب القبر وهو شيء غيبي، أما نحن فلا نطلع عليه، ولأننا لو فعلنا ذلك يكون فيه سوء ظن به هذا الميت وأنه معذب، والله أعلم قد يكون منعما، قد يكون في روضة من رياض الجنة. ثم خامسا لأن الله أبدلنا ما هو خير من ذلك وهو الدعاء، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور بأن نسلم على أهلها وأن نسأل الله لهم العافية، فنقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك ما لا مانع أن نزيد في الدعاء، فنقول اللهم اغفر زلتهم وضاعف حسنتهم وآنس وحشتهم وارحم غربتهم ونور ظلمتهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم أنزل عليها الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، إلى غير ذلك من الأدعية المشروعة. وعرفنا بأن عذاب القبر جعله الله عز وجل غيبا من أجل أن يميز الخبيث من الطيب، ومن أجل أن يبتلي ما في صدورنا فيعلم من المؤمن المصدق الذي يصدق عن الله عز وجل خبره وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المنافق الذي لا يؤمن إلا بالمحسوس. وإلا لو كان عذاب القبر شهادة شيئا مشاهدا لاستوى في ذلك المؤمن والكافر. يعني الآن الملحد الذي يقول لا إله والحياة مادة يؤمن أن بعد الحياة موتا، لماذا؟ لأن الموت شيء محسوس مشاهد، في كل يوم نرى من المؤمنين ومن الكافرين، ونرى من البررة ومن الفجرة من يموت بين أيدينا، ونرى الجنائز يعني تحمل في كل حين. ولذلك الكل يصدق أن بعد الحياة موتا لأنه شيء مشاهد. أما عذاب القبر فقد أخفاه من أجل أن يبتلي الله عباده، ثم ثانيا من أجل أن يتدافنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع. ثم لو كان عذاب القبر محسوسا يسمع بالأذن لكان في ذلك أذية لأهل الميت، ولربما عيروا إذا حصل خلاف بين فلان وفلان، يقول لو اذهب إلى القبور واسمع ما هو حاصل لأبيك، اسمع صرخاته وتأوهاته، أو ما هو حاصل لأخيك. فالله جل جلاله رحمة بعباده أخفى عنهم ذلك العذاب وجعله غيبا. ومن آمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يسهل عليه أن يؤمن بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولا يعترض بتلك الاعتراضات كأن يقول بأنه كيف يجلس الميت في قبره والقبر ضيق وحيزه محدود، أو يقول بأن كشفنا عن بعض القبور فلم نجد نيرانا تتأجج ولا ملائكة يحملون أطباقا من نور، وما وجدنا عذابا ولا نعيما، وإنما القبر هو هو والميت كما هو، إلى غير ذلك من الاعتراضات الساقطة التي يعترض بها بعض الناس. إذا أيقنا بأن الآخرة غير الدنيا، وأن عالم الغيب يختلف عن عالم الشهادة، فإن هذه الاعتراضات كلها تزول وتتلاشى. ثم بعدما استعاذ بالله من عذاب القبر قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الفتنة أيها الإخوان في أصل اللغة الإحراق بالنار، الفتنة الإحراق بالنار، ومنه تقول العرب فتنت الذهب، فتنت الذهب، إذا أدخلته النار من أجل أن يتميز جيده من رديئه، فتنت الذهب أي أدخلته في النار ليتميز جيده من رديئه. والفتنة في القرآن أطلقت وأريد بها أربعة معان. المعنى الأول الفتنة بمعنى الشرك، الشرك، وهذا في القرآن كثير، كما في قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله في البقرة، أو يكون الدين كله لله في الأنفال، وكذلك قول ربنا جل جلاله: والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك أعظم عند الله إثما وجرما من القتل.